الحمد لله الذي أكرمنا بمصطفاه وجعلنا به خير أمة في براياه، له الحمد تعالى في علاه، وأزكى صلواته وتسليماته على خاتم أنبيائه وأصفى أصفيائه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبائه وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقائه وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فقد انتهى بنا الحديث إلى أواخر ما حصل في السنة السابعة من هجرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي آخر تلك السنة عاد من مكة المكرمة بعد عمرة القضية أو عمرة القضاء أو عمرة الصلح، ورجع إلى المدينة المنورة في أول شهر ذي الحجة، وذكرنا بعض سراياه في ذاك العام ووصول سيدتنا ماريا التي جعلها الله أم إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت هي وأخرى يقال لها سيرين، أرسلهما المقوقس من مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما قدمتا إلا مسلمتين، أسلمتا في الطريق وقدمتا المدينة المنورة، وتسرى صلى الله عليه وسلم سيدتنا مارية القبطية ورزقه الله منها إبراهيم، ومات إبراهيم صغيرا عليه مع أبيه وإخوانه وآل رسول الله صلوات الله وتسليماته وعلى صحبه وتابعيهم بإحسان. ودخلت السنة الثامنة من الهجرة والناس في مدة صلح الحديبية، قد هدأت الحرب بينه وبين المشركين من قريش ومن دخل في عقدهم، وبقي يناوئه جماعات من العرب، وبدأ دين الله يظهر ويذكر الإسلام ورسول الإسلام، وتذكر وحدانية الحق التي جاء بها رسول الله في كثير من البقاع في أرض الشام وأرض العرب والعجم. في تلك الأثناء بدأ من له عقل من المشركين يؤوب إلى نفسه ويراجع نفسه ليدخل في دين الله، وكان منهم من له نفسية لا تطاوعه في الدخول في الدين وتكره التبعية لسيدنا محمد سيد المرسلين. وبهذا تعلم القول الواضح الذي يقوله العقلاء والحكماء أن خير من في الأرض في كل زمان لا يجتمع رأي أهل الزمان عليه ولا تجتمع أنظار الناس عليه، الأمر واضح وجلي، ولكنها عنايات تسوق هذا وعدل يبعد ذاك، حرمان وخذلال يقصي هذا ويلوي قلبه عن متابعة الحق الجلي وعن موالاة أهل القرب من المولى العلي، وتوفيق يأخذ بأعطاف قلب هذا وفكره لينقاد ويخضع ويحب ويوالي. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. وكان من أعقل الناس في صفوف المشركين بمكة سيدنا خالد بن الوليد، وكان أخوه في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم من قبل، وكان يود دخول أخيه خالد في الإسلام، وكان النبي يذكره له ويقول إن أعلم لأخيك من العقل، ما له إلى الآن لم يهتدي إلى الحق، ما له لم يدخل في دائرة الإسلام، إني أعلم له من العقل ما يهديه ويدله. فأخذ يحرص على إسلام أخيه، وأخوه كان يحكي سيدنا خالد قصة إسلامه ويقول: مرت المواقف وأنا أقف معاندا للحق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يوم الحديبية وإني لأرى نفسي أني أعمل في غير ما أعمل وأن محمدا سيظهر. قال: فخرجت، ولما كانوا بعسفان صلوا الظهر فرأيت رسول الله يصلي بهم ورأيتهم ساجدين، فهممنا أن نغار عليهم غيرة وهم في الصلاة فنقتلهم، فلم نعزم فاتنا ذلك، فعزمنا في الصلاة الثانية صلاة العصر أن نهجم عليهم. قال: فإذا به يقسم أصحابه قسمين ويجعل قسما في مواجهتنا يحرس، وجعلت أقول: إنه ممنوع منا محروس، وجعل ذلك موقعا في قلبي. ولم فتم الصلح بينه وبين قريش، وعاد على أن يأتي العام القادم. جعلت أقول: العام القادم سيدخل محمد إلى مكة ومعه أصحابه وأخي معهم، وسيطوف آمنا، ما أصنع؟ أين أذهب؟ أذهب إلى الحبشة، لقد تبعه النجاشي وقد آمن به. أذهب إلى الروم، أرجع إلى من أخرج من ديني إلى نصرانية أو إلى يهودية وأعيش في أرض بعيدة مع العجم، لا أعرف عدتهم، ماذا أصنع؟ هل وجعل الخواطر تتردد في ذهني. فلما أقبل إلى مكة المكرمة في عام عمرة القضية، خرجت مع من خرج، الجماعة المشركين الذين ثقل عليهم أن يروا رسول الله، طائفا بالبيت مع أصحابه آمنا مطمئنا، وخالد واحد منهم خرج. قال: فخرجت من الشعب حتى أن أخي سأل عني فلم يجدني، فسأله رسول الله: أين أخوك خالد؟ قال: فقلت له: يأتي به الله، يأتي به الله. ثم رجع إلى مكة، إلى من مكة إلى المدينة، فكتب إلي أخي كتابا يكتب إليه يقول: يا أخي، أني أرى لك من العقل ما يهديك ويدلك على الحق، حتى متى أنت شارد ورسول الله يسأل عنك؟ وقال لي: إني أعلم لأخيك من العقل ما يدله على الحق ويهديه إلى الصواب والرشد، فإلى متى أنت؟ ولو جاءنا لقدمناه، يقول صلى الله عليه وسلم: لو جاءنا لقدمناه ولا أكرمناه. فكتب إليه بذلك: ولقد سأل عنك وأنت ونحن بمكة فلم أجدك، فسألني عنك، فقلت: يأتي به الله. فيا أخي، اشدد عزيمتك وادخل في دائرة الحق والهدى وأنقذ نفسك من الكفر والشرك. وصل الكتاب. قال: فلما وصل الكتاب أخي إليه قوي عزمي، وسرني أن رسول الله يسأل عني ويتفقدني. وهكذا تجد نفوس البشر في الأوقات المختلفة، وكثير من طوائف المعادية والمعاندة عندهم نفسيات يؤثر فيهم السؤال عنهم، يؤثر فيهم التفقد لهم، يؤثر فيهم مخاطبتهم ومكاتبتهم. ولهذا تجد قاصر العقل كلما أحس أذى من أحد وعناد وإصرار على الباطل يقطع عليهم قاطعا باتا، ما فيهم خير ولا يجي منهم خير، وفعلبوهم وتعقبوهم. وما هكذا سيرة رسول الله، ولا هكذا مشي الأنبياء والمرسلين، بل أخبر أنه يكون من أقوى الناس في الإسلام من كان أشد عداء له قبل أن يسلم، يرجع في الإسلام من أقوى الناس فيه. وهذا حصل لكثير منهم، والقلوب بيد الله تبارك وتعالى. فيجب على المؤمنين أن يوسعوا آفاقهم وأن يحرصوا الحرص التام على هداية الناس وإدخالهم في دين الله، وعلى أن يتوسطوا لذلك بمختلف الوسائل، وأن يبذلوا في ذلك الجهد، ولا يصدرون الأحكام بالغيب على أحد، فإن الأمر لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يحكي سيدنا خالد أن ورقة أخي شجعته، ثبتت كتاب أرسله رسالة فأثرت في حياة واحد، تحول إلى سيف من سيوف الله سبحانه وتعالى. بعد إسلامه بأشهر تحول إلى سيف من سيوف الله. بعد وصول هذا الكتاب بأشهر معدودة تحول إلى سيف من سيوف الله، سله على المشركين رضي الله عنه، حتى يقول له في كتابه أخوه خالد يقول له، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنه جعل سنانه وحده مع الله في سبيل الله كان خيرا له. أبلغ ذلك كله وسط الكتاب ووصله إلى خالد فأثر فيه فجاء وعزم على أن يذهب إلى المدينة. قال فلقي صفوان، يقول يا صفوان ما ترى إلى أين يؤول أمر الناس ودين الله ينتشر هنا وهناك، ومحمد يظهر والعرب تذكره والعجم تذكره، وفي كل بلاد يسير دينه، فما عاد إلا أن بقينا هكذا نبقى إلى أن ندلوى بأعناقنا ونوخذ، فخير لنا أن نقبع. قال أبدا لا أسلم ولو لم يبقى من قريش غيري ما أسلم، واشتد عليه فتركه. فلقي عكرمة بن أبي جهل فكلمه، فقال له ما قال له صفوان، قال يسم، قال فقلت فاكتم علي، قال لا أخبر بذلك. قال فذا لقيت بعد ذلك عثمان بن طلحة فقلت أخبره، هو صديقي لعله أن يوافقني في الرأي، ما ذكرت من قتل من أقاربه في محاربة المسلمين. قال فقلت ما علي، أنا ذاهب غدا فأخبره إن يأتي أو لا. قال فكلمته فقال يا أخي ما مثالنا إلا كضب في جحر، لو تصب عليه قليل ما بيخرج من الجحر. وهلش فنحن الآن مع محمد خلاص انتهت، ما عاد لنا بقى ولا عاد لنا وجود. فوافقني فتوعدتني وياه، أقول له بس هناك إلى عندي يا جج الذي يسبق منا في الغد ينتظر صاحبه ونمشي، وأنا قد عددت راحلتي وهيأت نفسي وأنا ذاهب غدا. فتوافقه عثمان بن طلح وذهبوا ومشوا. فلما وصلوا إلى الهدة في طريقهم إلى المدينة وإذا بعمر بن العاص. منين جاء عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص هو أيضا يحكي قصة سلامة، يقول دلحين هل سنبقينا هكذا إلا محمد يجي ويأخذ برقابنا. فجمع من المشركين أصحابه، وكان عندهم ذو راي ولا يصدرون إلا عن رايه، قال لهم من أنا فيكم؟ قالوا أنت صاحب الرأي وصاحب العقل وصاحب التدبير وأثنوا عليه. قال فما بقاؤنا هكذا حتى يأتينا محمد يلوي عناقنا نكون أتباع له. قالوا فما ترى؟ قال أرى نذهب إلى الحبشة نكون أتباع للنجاشي أحسن ولا أتباع لمحمد. الحاشل في القلوب ما فيها. سبحان الله، أراد الله أن يكون إسلامه إلا في الحبشة وعلى يد النجاشي نفسه. فقال لهم إنه يحب هدية أحسن شيء من أرضنا، يحب الجلد الأديم. فجمعوا له، قال فجمعنا له كمية من الأديم وسافروا فرارا. يقول محمد الحين بيجي بيظهر، فأحسن نشرد قبل ما يكون. فذهب وقومه إلى النجاشي، وافق خروج عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل سيدتنا أم حبيبة أم المؤمنين لما تنصر زوجها هناك، يرسلها إليه وزوجه إياه. فرأى عمرو بن أمية قال يا قوم صاحبي هذا الملك النجاشي، والآن سأطلب منه يسلم لي هذا الإنسان، أقتله فأكافي قريش بذلك أني قتلت رسول محمد. قالوا رأيك؟ قال فدخلت على النجاشي قال مرحبا بصديقي هل جئت لنا بهدية؟ قال نعم جئت لك بأديم كثير. قال فأعطيته ففرق على بعض بطارقته ورأيته فرح بك فرق على بعض بطارقته وأمر بالباقي أن يدخل إلى مكان عنده فأدخل. قال فقلت أيها الملك إني رأيت رجلا خرج من عندك هو رسول عدو لنا يقاتلنا فلو مكنتني منه فأضرب عنقه. قال فرفع يده فضربني في وجهي حتى أظن كسر أنفي ظننت أنه كسر أنفي. وقال وابتدر من خراي فجعلت أتلقى الدم بثيابي. ويقول ويحك أعطيك رسولا لمن يأتيه الناموس الأكبر كما كان يأتي لموسى ولعيسى؟ ويحك فاتبعه فإنه أهل الحق والنبي هدى جاء من الله ولا يظهرنه الله على من خالف. قلت عفوا أيها الملك لو أعلم أنه يسوءك ما قلت ما قلت فلا طلبتك شيئا من هذا. قال ويحك فاتبعه فإن رسول. قال تشهد له أنت بذلك؟ قال أنا أشهد له. قال فتبايعني على الإسلام له؟ قال نعم. ابسط يده فبايعت على الإسلام شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندمت ذهب كل الذي في نفسي وندمت على ما كان مني. قال فاستحيا وهجل عند ذلك وأمر لي بكسوة وأمر بغسل الدم عني. فخرجت قال خرجت ثيابي امتلأ الدم ولبست كسوة النجاشي وخرجت على قومي الذين جاءوا معي من مكة فلما رأوني علي كسوة من النجاشي فرحوا وقالوا أعطاك صاحبك مكنك منه تقتله؟ قلت أنا ما أحببت أكلمه في أول لقاء معي فأجلته إلى وقت. قالوا الرأي ما رأيت. قال فذهبت من عندهم وأنا أبتن أن أفر إلى المدينة. فذهبت فوجدت مركبا في البحر فركبت معهم حتى خرجت فتوجهت. فلما وصلت إلى الوحدة إذا برجلين هناك وواحدهما في الخيمة وواحدهما على باب الخيمة فالتفت وإذا عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد. فقلت إلى أين ما جاء بكما؟ قالوا إلى أين أنت تذهب؟ قالوا ما أخرجكما؟ قال خالد أخرجنا الإسلام خرجنا نطلب رسول الله لنؤمن به. قالوا أنا كذلك خرجت لذلك وجيت معكم. قال فتى رافقوا الثلاثة حتى قدموا المدينة المنورة. فوصلوا المدينة مع العصر نزلوا في جانب أصلحوا من أنفسهم وهيئوا أنفسهم للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بهم النبي وأنه قدم عمرو بن العاص خالد بن الوليد عثمان بن طلحة وهم داخلين عليك. فانتظرهم بعد صلاة العصر فلما صلوا خرج أخو خالد يقول أسرع أسرع أن رسول الله منتظرك وهم هناك. فأقبلوا على رسول صلى الله عليه وسلم فكل منهم يحكي أن وجهه كان متهللا كان فرحا لهم بإنقاذهم من النار وبدخولهم إلى دائرة الحق والهدى رحمة منه صلى الله عليه وسلم. لا يقول هؤلاء الذين آذوني ولا هؤلاء الذين قاتلوني ولا هؤلاء الذين خدعوني ولا هؤلاء الذين ضربوا أصحابي ولا هؤلاء الذين انتهكوا حرمات قومي. صبر عليهم صلى الله عليه وسلم وتمنى لهم الإسلام فتهلل وجهه بقدومهم وإقبالهم. فدخلوا عليه وسلموا عليه بالنبوة وتقدم على سيدنا خالد بن الوليد فبايعه وقال يا رسول الله تعلم ما كنت أقوم به من معاندة الحق أقوم به من مواقف عليك فادعو الله أن يغفرها لي. قال يا خالد إن الإسلام يجب ما قبله. فأتوا عليه الكلام قال اللهم اغفر لخالد بن الوليد ما أوضع في الصد عن سبيلك ما أوضع في الصد عن سبيله. فتقدم عثمان فتقدم عمرو بن العاص يقول فما هو إلا أن وقفت بين يديه فجلست لا أستطيع أن أرفع طرفي إليه حياء منه. فقلت رسول الله أبايعك على أن يغفر الله لي ما تقدم. قال ما جاء في بالي وما تأخر. فقال لي أما تدري أن الإسلام يجب ما قبله، أن الإسلام يهدم ما كان قبله من الذنوب. قال فوالله ما عدل بنا أحد منذ أسلمنا، إذا حزبه أمر كان يستشيرنا وكان يقدمنا، ودخلنا عليه وهو يبتسم في وجوهنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا السيرة، وهكذا الرحمة، وهكذا اللطف بالناس، وهكذا يجب أن تتدرع الأمة بأخلاق نبيها، ليهدي الله إلى نوره من يشاء. اللهم اهدنا في من هديت، رحمتك يا أرحم الراحمين. فكان هذا في أول السنة الثامنة، كان في أول شهر صفر، أول شهر صفر في السنة الثامنة من الهجرة، كان قدومهم على رسول الله وإسلامهم. أسلم في صفر خالد بن الوليد، وجاء ربيع أول وربيع ثاني، فما جاء جماد الأول وقد خرج مع القوم إلى موتة، وفي موتة هناك سمي في يومها سيف من سيوف الله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فرح النبي بهدايتهم إلى دين الله، وكان قبل موت قد أرسل سرية وسرية أخرى. سرية أولى فيها شجاع بن وهب الأسدي، أرسله قبل نجد نحو هوازن، قوم من هوازن اجتمعوا، فذهبوا معه 15 فقط كانوا سرية، فكانوا يكمنون بالنهار ويمشون بالليل حتى وفدوا إلى القوم. ولما وفدوا إلى القوم أوعز إليهم أميرهم أن لا يمعنوا في البحث عنهم وفي طلبهم، ويكتفوا بما تيسر. فاستاقوا نعما كثيرة وإبلا، وردوا مشوا بها ورجعوا إلى المدينة المنورة، وقد أغاروا عليهم ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج الخمس من الغنيمة وقسم بينهم بقية الأربعة الأخماس، فكان لكل واحد منهم 12 جملا، فوزعها عليهم 12 هؤلاء 15 المجاهدين. ثم أقر ما كان نفلهم أميرهم من جمل قبل أن يصلوا إلى المدينة، أعطاهم جملا فأبقاه لهم ولم ينكر عليه إعطاءهم ذلك، فأبقاه لهم. ثم قسم الباقي عليهم فصار لكل واحد 13 جملا. وهذه السرية جاء ذكرها في الصحيحين، وجاء ذكرها في رواية الإمام الشافعي عن نافع عن ابن عمر، فكان ابن عمر في هذه السرية، واستاقوا فيها تلك الغنيمة التي غنمهم الله تبارك وتعالى. وأرسل صلى الله عليه وسلم سرية أخرى إلى قبيلة من قضاع قبل الشام، فجاءوا إلى هناك فوجدوهم فدعوهم للإسلام فأبوا، ثم رشقوهم بالنبل، فقاتلهم الصحابة قتالا شديدا فقتلوه، قتلوا الصحابة، فاستشهد الصحابة كلهم إلا واحد كان أشرف على الموت به رماك، فتركوه معهم ظنوا أنهم ماتوا كلهم. فلما كان الليل تحمل وقام ومشى، وحتى رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. اهتم صلى الله عليه وسلم بشانهم وهم أن يرسل إليهم، فأخبروا أن القوم انتقلوا من المكان الذي هم فيه وذهبوا إلى مكان آخر. فهكذا لم يزل يعاني نبيكم مصابرا مكابدا، في كل شهر له حركة ومقاساة ومعاناة وأخذ ورد وفكر وعطاء ومقابلة وتقويم وتسوية وإقامة لهذا وإصلاح لهذا وتعديل لهذا. فهكذا مضت حياته صلى الله عليه وسلم في بلاغه عن الله، رزقنا الله متابعته وحققنا بنصرته وهو راض عنا، إنه أكرم الأكرمين. فما جاء شهر جماد إلا وقد جاء خبر رسول أرسله بكتاب إلى هرقل وذهب به إلى الشام، فاستلمه الموكل من قبل هرقل بالإشراف على الشام الغساني هناك، فقتله. قال لعل من جاء بك، لعلك من رسل محمد. قال نعم، وهذا رسالة إلى هرقل. ربطه بعنقه وقدمه فضرب عنقه فقتله، ولم يقتل لرسول الله رسول غيره. احترمت جميع الدول الرسل كما هو القانون الدولي في عرفهم في ذاك الزمان، لا يقتل رسول لدولة يأتي إلى دولة أخرى مهما كان بينهم من العداء. فهؤلاء سلك دبلوماسي كما يسمونه الآن، لا بحكم القانون لا يقربون من قبل أحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مختلف أنحاء العالم لم يقتل منهم أحد إلا هذا الحارث ابن عمرو لما قتله الغساني. فتأثر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهز في أول جماد الأولى صحبه ليخرجوا لمقابلة الروم، وقال تأتون إلى المكان الذي قتلوا فيه الحارث فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فكان ذلك، وإلا إن قتلوكم فقاتلوهم. وبلغ الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا فتجهز الروم، وأرسلوا 100,000 إلى أرض البلقاء من في حدود الأردن، وضموا معهم من نصارى العرب ومن قبائل العرب الموالين لهم 100,000 آخرين. وجاء في بعض الروايات في السيرة أن 200,000 كانوا من الروم، و50,000 من القبائل العربية انضموا إليهم يقاتلون، فكانوا في هذه الرواية 250,000. وعلى الرواية المشهورة كانوا 200,000، 100,000 و100,000، 100,000 من الروم و100,000 من العرب الموالين للروم. فتجمعت جموعهم هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم هيأ القوم فكانوا 3,000 يخرجون لهذه الغزوة يقابلون أقوى وأعتى قوى الكفر في تلك الزمان ذات العدد والعدة. فخرجوا بعد أن أمر عليهم سيدنا زيد بن حارثة عليه رضوان الله تعالى، ومر بعض اليهود ورسول الله يقول أميركم زيد فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليرتض المسلمون من بينهم رجلا. وقال اليهودي يا محمد إن كنت نبي فالثلاثة سيصابون سيقتلوا هؤلاء، فإن أنبياء بني إسرائيل لو سموا 100 وقالوا إن أصيب أصيبوا كلهم. فأخذ يقول لزيد بن حارثة اعهد فإنك لا ترجع أبدا إن كان محمد نبي. قال أشهد أنه نبي صادق بار. يقول سيدنا زيد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وتهيأوا للخروج، وخرج الناس ومعهم رسول الله يودع هؤلاء الأمراء وهذا الجند 3,000. فمشى معهم النبي حتى وصل ثنية الوداع، ومشوا معهم الناس، وبكى سيدنا عبد الله بن رواحة. قالوا له ما يبكيك؟ قال والله ما أبكي جزع من الموت ولا صبابة بي إليكم، ولكن آية سمعت النبي يقرأها في النار في ذكر النار، ويقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. قال فكيف لي بالصدور بعد الورود؟ الورود يقين والنجاة للمتقين وحدهم، ولا أدري أكون منهم أم لا، فهذا الذي يبكيني رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكلمهم صلى الله عليه وسلم وقال أغزوا بسم الله واتوا قوما تدعونهم إلى الله، ف فإن أبوا إلى القتال فقاتلوا وتجدون قوما في الصوامع اعتزلوا فلا تمسوهم ولا تقربوهم ولا تقتلوا ثارا ولا تقتلوا امرأة ولا صبيا. وعلمهم الآداب صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. فما الجهاد في سبيل الله؟ بأمر أمر غيظ ولا أمر حنق ولا أمر معادات ولا معاندة، ولكنه غضب لله وانتصار لمنهج الله وإعلاء لكلمة الله ورجاء لإخراج الناس من النار إلى الجنة ومن الكفر إلى الإسلام. حتى لما سمعهم عبد الله بن رواحة يقول صحبكم الله وردكم صالحين، قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة، ايش يقول في أبياته، وطعنة من عدو تقذف الزبدة، وذكر أبيات يتمنى فيها الشهادة في سبيل الله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولم يزل يردد ذلك في أشعاره حتى جاء إلى النبي يودعه بالثناء عليه صلى الله عليه وسلم وبمدح عليه الصلاة والسلام، وهو أحد شعراء المصطفى قبل ذهابه، وهو صاحب الأبيات المشهورة يقول وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وعلم الثلاثة أنهم سيقتلون في المعركة ولا يرجعون أبدا كما أشار نبيهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما كان في الطريق وكان معه غلام كان قد رباه وكان في حجره عاش يتيما فكفله وكبر فأردفه معه وهو ذاهب، فأخذ يتمتم بأبيات وهو على الجمال يذكر فيها لقاء الله تعالى وأن يبقى هناك مقبورا في أرض الشام ويعود الناس بعد ذلك. فقال بكيت لما سمعت هذه الأبيات، فقال فالتفت إلي يضربني برجلي قال ما عليك يا هذا أن يرزقني الله في الشهادة في سبيله وترجع وأنت وسط الجمال ما هو مردوف ترجع بين الشعبتين بين شعبتي الجمال هذا خير لك. وهكذا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى شأنهم وحالهم في صدقهم مع الله حتى وصلوا إلى قرية معان من قريب من عمان هناك، وبلغهم تجمع الجموع في محل آب يقولوا له، فتجمعت الجموع 200,000 هؤلاء وسيوف ورماح وذهب وفضة معهم وشدائد كثيرة، فأخذوا يتراجعون بينهم البين الصحابة قالوا نكتب إلى رسول الله فإما يمدنا بمدد وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي فيما يأمرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما كانوا يتراجعون الحديث ويترادون قال سيدنا عبد الله بن رواح يا قوم إن التي تفرون منه إن الذي تفرون منه الذي جئتم إليه جئتم للشهادة في سبيل الله تعالى، يا قوم إنا لا نقاتل بعدد ولا عدة ولكن نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به، ما علينا أن نلقى عدونا مهما كانت كثرتهم، فإنما نقاتل بهذا الدين وإنما جئنا نطلب الشهادة فنفر منها. قالوا صدق عبد الله. تجمع القوم وأقبلوا حتى وجهوا، وكان النبي قال لهم ولا تنزلوا موتة، وكان هناك ضباب ولم يعرفوا أسماء الأماكن ونزلوا في موتة المكان الذي قضى الله أن يكون فيه هذا القتال، ونزل المشركون في الجانب الثاني والكفار في الجانب الثاني، حتى سيدنا أبو هريرة يقول كان معهم التفات وإذا ببريق للسيوف والذهب والفضة أمر غريب فعجب، فقال له بعض الصحابة لعلك بهت مما رأيت، قال نعم، قال إنك لم تشهد بدرا معنا، إنا لا ننصر بالكثرة، إنا لا ننصر بكثرة. وهكذا بدأت المعركة الكبيرة العظيمة الطويلة في مقابلة 3,000 ل200,000 أو 250,000. 3,000 أسلحتهم محصورة معدودة قليلة وعدتهم كذلك، والـ100,000 200,000 بالعدد الكثير والعدة الكبيرة والأسلحة الكثيرة والإمكانيات الضخمة. وسبحان الله جل وعلا، كم قتل ألوف من أولئك الـ100,000 ولم يقتل إلا 14 أو 16 من 3,000، وعادوا البقية إلى المدينة المنورة في نصرة من الله وتأييد. رزقنا الله وإياكم محبتهم، أحشرنا جميعا في زمرتهم، وأرانا وجوههم في دار الكرامة. ولقد تحدث عنهم صلى الله عليه وسلم وهو يشهدهم في الجنة، هؤلاء الأمراء الثلاثة، وتحدث عن منازلهم وعن مكانتهم. فعليهم مع جميع الصحب رضوان الله ورحمته وبركاته، وحشرنا الله في زمرتهم وهو راض عنا. اللهم ارزقنا متابعتهم، وارزقنا محبتهم، وارزقنا الاقتداء بهم، وارزقنا السير على دربهم، وسقنا من شربهم. يا من سقيت قلوبهم الإيمان بك وبنبيك محمد، وكتبت لهم أن يرافقوه في دار الخلود، نسألك اللهم أن تجعل لنا نصيبا من الإيمان واليقين، ومرافقة لسيد المرسلين، وأن تجمعنا بهم يوم القيامة، وأن تراض عنا في خير ولطف وعافية، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد.